القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزب، بشرى القصبي، يسرية الحكيم، همام عبد المطلب. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول الدكتور شوقي ضيف في كتاب الرحلات: كتاب عجائب الهند بره وبحره وجزائره، ألفه بزرك بن شهريار الناخذاه، ومؤلفه كما يدل لقبه الناخذة كان ربانا يحترف ملاحة السفن. وتدل حكاياته التي يرويها في الكتاب على أنه كان يعيش في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، وهي حكايات يرويها عن بعض الملاحين الذين جابوا المحيط الهندي والمحيط الهادي، وفيها ما يدل على أن الكتاب زيدت فيه أقاصيص عن عصور متأخرة عن عصر المؤلف، وكأنما أعجب القصاص والرواة بالكتاب فزادوا فيه على نحو ما كانوا يزيدون في كتب القصص مثل ألف ليلة وليلة. وبذلك أصبح هذا الكتاب قصة ملاح العرب فوق متن المحيطين الهندي والهادي على توالي العصور، وما شاهدوا فيهما من عجائب الملاحة وغرائب العواصف، وما أبصروه من حيوانات وأسماك بحرية وطيور ونسور مائية. من؟ السلام عليك يا جارية. وعليك السلام. هل بوزارك بالدار؟ ومن أنت يا سيدتي؟ أسألك سؤالا محددا، هل بوزارك بالدار؟ وأنا أيضا أسألك سؤالا محددا، من أنت؟ ويلك، أتسوين نفسك بي؟ بوزارك، يا بوزارك. ما الأمر؟ شامة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا شامة، تفضلي تفضلي. استريحي يا أختي، كيف الحال؟ جاريتك تلك قد قدرتني. عفوا إذا كانت قد أخطأت في حقك، يعني تقولينه يحتاج إلى إعداد؟ أجل يا بوزارك، والآن أنا لم أعد أدري من أين أبدأ ولا كيف. ابدأي من أي جزء تشائين، وتكلمي بأي أسلوب يخطر ببالك، فها أنا ذا أصغي إليك. كنت قد أخبرتني أنك تبحث عن فتاة تقبلك زوجا لها وتتحمل غيابك عنها خلال رحلاتك في البحر، وأنا قد وجدت لك فتاة فيها كل المواصفات التي هل أخذت الأمر بجدية؟ هل كنت تمزح؟ بالطبع يا شامة. تمزح؟ نعم. أم تراك تظنين أني عاجز عن الزواج من أي فتاة أريد في طول هذه البلاد وعرضها؟ بإذنك إذن يا بوزارك. شامة، هكذا سريعا؟ أنت لم تجلسي إلا وقتا قصيرا جدا. لم يعد هناك ما يستدعي الجلوس، بإذنك. أوصلي سلامي إلى والدك الربان. كانت حياتي بين كفيك الوديعة، ففجعتني أقصى فجيع ورميت بي عبر الفضاء ما بين أرضي والسماء. يختلني خوف ارتطام لم يحن ورميت به بين المحن حتى أقاسي كل ليلة ما أهاب يرمي بأيام العذاب إلى عذاب فأجرع الهم العميق وأسير من ضيق لضيق أبغي انفراجا في الطريق لكن شمس الصبح تهجرني وتمضي والورد يخلع جذره من صدر أرضي فأعيش عمرا قاحلة صار البناء مائلة كانت حياتي في مدى عمري بديعة ففجعتني أقصى فجيعة فجعتني أقصى فجيعة. سيدي خيرا يا نجمة. عون بالباب. لقد أخذتني الكتابة فنسيت. نسيت ماذا يا سيدي بزر؟ يجب أن أذهب الآن لأختبر كل شيء في السفينة بنفسي فإننا سنبحر في الغد إن شاء الله. كنت أريد أن أتحدث إليك بشأن الإبحار يا سيدي، فأنا تعبت جدا في رحلة المجيء، بطبيعتي أخاف من البحر، فلو تركتني هنا. نتحدث في هذا الأمر حين أعود يا نجمة. شيء على ما يرام يا سيدي بزرق. أجل يا عون بارك الله لك. أنا لن أترك السفينة فسوف أبيتها هنا. وأنا سأجيء إليك قبل الفجر بقليل إن شاء الله. حاول أن تفهمني يا سيدي. حاولي أن تفهميني أنت يا نجمة. لقد كنت أبحر وحدي حينما كنت وحدي ولم تكن لدي امرأة أسكن إليها، الآن صارت عندي، لذلك لن أتركك وأبحر وحدي، هل تفهمين؟ أنا لا أريد أن أفارقك لكني أخاف من البحر. سوف أزيح عنك خوفك يا نجمة. أنت مصمم إذن على اصطحابي يا سيدي بزرق؟ كل التصميم وكل الإصرار. لو تمسكت برأيي فربما يبيعني وأنا قد استرحت مع هذا الرجل ذي الأخلاق الكريمة، ومن الصعب إيجاد من يشبهه في حسن معاملته. ماذا قلت يا نجمة؟ أنا معك أينما ذهبت يا سيدي. هذا هو الكلام، فأعدي صندوق ثيابك حالا. وهل أعد لك حاجياتك؟ أنا قد أعددت كل شيء. وماذا عن كتاب عجائب الهند؟ ما به؟ ألن تكتب فيه خلال رحلتك؟ بلى، سأكتب ما سوف يقصه علي من نقابلهم من البحارة في البلدان المختلفة. لكنك لم تأخذ أوراقك معك. هذه الأوراق أتركها في الدار يا نجمة ولا أخذها معي تحسبا للظروف. فأعدي أنت حاجياتك ولا تحملي لي هما. من هذا الرجل الهرم الذي ركب معنا في السفينة من الجزيرة التي توقفنا فيها يا سيدي؟ هذا من شيوخ المراكب الذين قضوا معظم عمرهم بين الأمواج والبحار. ولماذا سمحت له بالركوب بلا أجر؟ أولا لكبر سنه، وثانيا لما يبدو عليه من فقر، أما ثالثا فهي تخصني. فيما؟ مثل هذا الرجل يعرف بلا شك كثيرا من الحكايات الغريبة التي وقعت في البحار. نعم نعم، ولا بد أن فيما يعرفه قصة تصلح لأن أضيفها لكتاب عجائب الهند. تعالي نتسامر معه قليلا. هيا بنا يا سيدي. مرحبا مرحبا يا سيد الربان. كنت أريد أن أسألك أيها الشيخ الطيب عن أعجب ما سمعت من حكايات البحر. هناك حكاية عجيبة والله. احكيها لنا. سمعت أن مركبا خرج من بلاد الهند إلى بعض النواحي فدفعت به الرياح بقوة حتى رمت به إلى ناحية تخالف اتجاه رحلتهم وعطب المركب واحتاج إلى إصلاح. وبعد؟ وجدوا جزيرة قريبة منهم كانت صغيرة وليس بها ماء ولا شجر، ودفعتهم الضرورة إلى المقام فيها، ففرغوا حمولة المركب إلى الجزيرة وأقاموا مدة حتى أصلحوا العيب الذي أصاب مركبهم وردوا الحمل إلى المركب وعزموا على الإبحار مرة أخرى. نعم. وكان اليوم الذي عزموا فيه على الإبحار يوم نيروز وهو عيد الربيع، فأرادوا الاحتفال بذلك اليوم، فجمعوا أخشابا معهم وبعض الخوص والقماش وأوقدوا كل ذلك. وبمجرد أن أوقدوا تحركت الجزيرة من تحتهم. تحركت الجزيرة؟ نعم نعم أيها الربان بزور. وماذا فعلوا أيها الشيخ؟ كانوا بقرب الماء فرموا أنفسهم إليه وتعلقوا بالمركب وغاصت الجزيرة، فلحقهم من اضطراب البحر بحركتها ما أشرفوا به على الغرق، ولكن سلموا بعد تعب شديد وهول عظيم. ولكن أيها الشيخ الطيب، كيف تحركت تلك الجزيرة؟ كانت سلحفاة قائمة على سطح الماء. سلحفاة؟ سلحفاة؟ نعم سلحفاة، وحينما شعرت بحر النار ولذعها هربت. ويعلق بزرك بن شهريار على حكاية السلحفاة العجيبة في كتاب عجائب الهند فيقول: قيل لي إن السلحفاة لها أيام في كل عام تطفو فيها على وجه الماء على سبيل الاستراحة من طول مقامها في كهوف الجبال، وفي البحر غابات وأشجار هائلة أهول وأعظم من شجرنا فوق الأرض، فتخرج على وجه الماء وتمكث أياما وتصدر أن يغيب وعيها كالسكران، فإذا رجعت إليها نفسها وسئمت ما هي فيه غاصت من جديد. وهذه الحكاية مثل لما احتوى عليه كتاب عجائب الهند من حكايات تتصف بالمبالغة الشديدة والخيال الواسع الذي تميز به رجال البحر. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.